الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم إنما قل وكفى خير مما كثر وألفى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين فاتقوا الله رحمكم الله واستمسكوا بالعروة الوثقى لا انفصام لها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أيها الإخوة الكرام إن أعداء هذه الأمة والملة قد لعبوا على وتر خطير وهو جهل كثير من المسلمين بتاريخ أمتهم وأصول دينهم وما يذكره العلماء سواء فيما يتعلق بالعقائد أو الأخلاق والآداب أو الفقه والعمليات أو الأصول السياسية لهذه الأمة لقد ولدنا جميعا ونشأنا وترعرعنا في ظل فرقة تفرقتها بلاد المسلمين وفي ظل إحن ومحن وحدود رسمها أعداء الأمة بين دول الإسلام مزقتها وفرقتها وحكومات عميلة وإن أظهرت أنها ذات قومية أو وطنية فإنما هي تكرس لفرقة المسلمين وللنعرات الحزبية والطائفية والعصبيات الجاهلية المخالفة لأصول هذا الدين وللقطعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع المنعقد القطعي الذي لا نزاع فيه بين أمة الإسلام والناظر في تاريخ هذه الأمة عبر 1300 سنة بل وأكثر من ذلك إلى قرب 100 سنة من التاريخ الذي نتكلم فيه اليوم وتحديدا في عام 1924 من الميلاد سقطت الخلافة العثمانية أي أن هذا التاريخ الذي مضى عليه نحو 84 سنة أو 84 سنة قبله إلى أن ترجع بتاريخك وجذورك إلى زمان الخلفاء الراشدين كانت الأمة الإسلامية لا تعرف إلا صورة واحدة للحكم هو صورة الخلافة الراشدة وأن يكون للمسلمين جميعا إمام واحد وسلطان وخليفة أو أي مسمى شئت أن تسميه به وهذا السلطان الأعظم والخليفة الأكبر وإمام المسلمين هو الذي يدين له المسلمون بالسمع والطاعة وإن كان ذا بدعة أو فسوق أو عصيان ويعين هو على كل بطل وعلى كل بلدة إماما أو رئيسا أو أميرا يقوم بشؤونها 1300 سنة والأمة على هذا النحو فتح الله عز وجل بلاد الأرض مشارقها ومغاربها في ظل الخلافة الراشدة وهذه الخلافة تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر لا يكون الخليفة إلا أعلم هذه الأمة خليفة هو الصالح التقي أتقى المسلمين وأعلمهم بشريعة الله عز وجل كما كان ذلك في زمان الخلفاء الراشدين وتلك الصورة المثلى التي لم تدم أكثر من 30 عاماً، تولى فيها أمر المسلمين خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بشريعة الله وأتقى الناس لله، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعاً. وفضلهم في وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وبعد ذلك حكم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الدولة الأموية، فالعباسية، فالمملوكية، فالعثمانية، وحصل ضعف في هذه الأمة من جهة أن تولية الخليفة والسلطان لم يعد مقياسها أن يكون أعلم هذه الأمة أو أتقاها أو أورعها، ولكنه إلى زمن طويل بعد زمان الخلفاء الراشدين كان الخليفة يدني أهل العلم ويقربهم ويأخذ بفتاويهم ويرجع إليهم، وأمر الأمة مستقيم وفتوحاتها ممتدة، والأمة عزيزة منيعة لا يقدر عليها أعداؤها. وظل الأمر كذلك إلى أن جاءت الحروب الصليبية وغزو التتار، وسقطت الخلافة العباسية، وجاءت الخلافة العثمانية، فحكمت 5 قرون أمة الإسلام. وفي هذا الوقت كانت أمة الإسلام عزيزة منيعة كذلك، حتى فتحت القسطنطينية كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم. وفتوحات الأمة تمتد إلى أوروبا، إلى قلب الأمة الصليبية النصرانية. وأعداء الإسلام من اليهود والنصارى لا هم لهم إلا أن يفرقوا هذه الأمة دولا وشعوبا وأحزابا. وأدبياتهم وكتاباتهم التاريخية، سواء ما كانوا يقررونه إبان الاحتلال البريطاني والفرنسي لدول الإسلام أو قبل ذلك أو بعده، أمر معروف عندما قرأ التاريخ ونظر في هذه الكتب والمصنفات. لقد رسمت حدود بين أمة الإسلام بعد سقوط الخلافة، لينشغل كل فريق وكل حزب وكل أمة بقوميتهم وحدودهم المرسومة التي لم تكن موجودة منذ نشأت هذه الأمم باسم الإسلام وتحت ظله، وإنما كانت أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لقد كانت أمة الإسلام معتصمة بحبل الله جميعا غير متفرقة. لقد كانت ممتثلة أمر الله عز وجل إذ قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عليه الصلاة والسلام مبشرا الأمة بهذا بعد انتهاء زمان النبوة: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم ملك عضوض، ثم ملك جبري، وهو الزمان الذي نعيشه الآن، ثم تعود الخلافة مرة أخرى. وأجمع المسلمون إجماعا قطعيا كما تراه في كتب السياسة الشرعية وفي كتب التفسير عند تأويل قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كما ذكره القرطبي رحمه الله في تفسيره، بل وفي كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الأمة لا بد أن يكون لها إمام واحد، لا يجوز أن يبايع للإمامين، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتل الثاني إذا جاء ينازع الأمر أهله، وإذا كان إمامان فكوه ببيعة الأول واقتلوا الثاني، إلى غير ذلك من النصوص المتكاثرة التي أجمع عليها المسلمون. قال: ومهما اتسعت رقعة الإسلام وامتدت بلاد الإسلام فإنه لا يبايع إلا لإمام واحد وسلطان واحد هو الذي يسمع له ويطاع وإن كان عبدا حبشيا. ثم إنه على مر العصور كان يقع من بعض هؤلاء الخلفاء أخطاء ومخالفات، لكنهم في جملة أمورهم مسلمون معتصمون بكتاب الله كان أئمة الإسلام يدينون لهم بالسمع والطاعة. حتى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي أوذي في فتنة خلق القرآن وضرب وحبس وكاد يقتل كان يدعو للسلطان وكان يدين له بالسمع والطاعة وينهى عن الخروج عليه. إلا أن طريقة تربية السلاطين في أمة الإسلام هي بالشورى والبيعة والاختيار ليس بالقهر والإجبار. هذه هي الصورة المشروعة. إلا أن للإجبار فقها يعرفه أهل العلم. كل ذلك عباد الله قد تستغله طائفة منحرفة في زماننا وتضفي ثوب المشروعية على بعض الطواغيت الكفر الذين لا يدينون دين الحق ولا يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقول هذه الطائفة وهي قائلة ذلك بالفعل: إن من تغلب على المسلمين ولو كان كافرا فإنه ولي أمر يسمع له ويطاع. حتى خرج بعضهم يزعم أن الحاكم الأمريكي بريمر على العراق ولي أمر يسمع له المسلمون ويطيعون. وهذه الفرقة الضالة المنحرفة الشاذة إنما خالفت إجماع المسلمين وخرجت عن القطعي من دين الله عز وجل ووقعت في الدفاع عن الطواغيت والتأصيل لهم واستغلهم هؤلاء أحسن استغلال. فصرت تسمع الفتاوي المشبوهة من هنا وهناك تقرر واقع المسلمين في بلادهم أن رؤساءهم وملوكهم وسلاطينهم الذين لا يحكمون شريعة الله والموالين لليهود والنصارى والمنطلقة من بلادهم قواعد غزو المسلمين في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها من بلاد الإسلام أن هؤلاء ولاة أمر شرعيون يسمع لهم ويطاع. ومن ثار عليهم أو قام عليهم بالإنكار فإنهم من الخوارج إلى غير ذلك من الترهات التي كانت تقال في مصر أيضا إبان الثورة العظيمة التي قام بها المصريون على نظامهم البارد حتى يتهد الناس في الإنكار المنكر وفي الخروج على ولاة الظلم والطواغيت الذين أجمع المسلمون على وجوب الخروج عليهم. والمحنة في ذلك كله عباد الله أن ذلك يلبس ثوب السلفية والسنة وأن هؤلاء قد يستدعون نصوصا تاريخية موجودة في تراث المسلمين وينزلونها على غير منازلها. ويقابل هؤلاء طائفة أخرى طائفة منحرفة في الجانب الآخر جانب التكفير وجانب استحلال دماء المسلمين وزعم أنهم يقومون بالجهاد في سبيل الله يجاهدون الذين يلونهم من الكفار فيستحلون دماء المسلمين ويقتلونهم ويفجرون في بلادهم. وهؤلاء لا يقل خطرهم عن الطائفة السابقة بل ربما كانوا أعظم خطرا وأشد ضررا. والشاهد من ذلك كله عباد الله أن الواجب على المسلمين أن يسعوا جهدهم إلى إعادة صورة الخلافة الراشدة أن يكون للمسلمين سلطان واحد وخليفة أعظم وأن تجتمع كلمتهم تحت راية واحدة ثم يكون لكل قطر إمام يحكم فيهم تحت إبرة هذا الخليفة والسلطان. والعالم كله الآن يبتعد في ولاءات واتحادات حتى إن دول أوروبا قد ابتعدت بالرغم من اختلاف ألسنتهم وألوانهم وعقائدهم وتوجهاتهم تحت ظل الاتحاد الأوروبي. والعالم كله الآن يفيق إلى الوحدة إلا أن الدول العربية والإسلامية بعيدة عن ذلك يبعدها أعداؤها بما يغرسون فيهم من النعرات والحزبيات والطائفيات ويبعدها رؤساء دولهم الذين هم في الحقيقة عملاء للغرب يريدون أن يكرسوا هذه الصورة. كل رئيس وكل ملك وكل سلطان من هؤلاء فرح بحدود رسمها لهم أعداء الإسلام يريد أن يحافظ عليها ولا يريد اتحادا مع غيره من الدول القريبة أبناء عمومته وأبناء قبيلته بل والآخر سوداني أو سعودي أو غير ذلك من النعرات الموجودة، بحيث إذا انتهكت حرمات الإسلام في أدنى الدول وفي أقربها من حدودنا فالقائل يقول نحن في أمان وبلادنا لم تهاجم، فليس هناك من داع للدفاع عن أحد ولا لأن تخوض جيوشنا وبلادنا معركة لا ناقة لها فيها ولا جمل. وهؤلاء يتكلمون باسم أعداء الإسلام لأنه لم يكن أحد يقدر عبر 1300 سنة أن يغزو بلدا من بلاد المسلمين تحت ظل الخلافة، لعلمه أن المسلمين جميعا سيهبون إلى نصرتها. وبعض المفتونين يقول لك إن مصر عبر تاريخها قد قدر الله عليها أن تدافع عن دول الإسلام كما في المعارك الصليبية والتتالية، ولا يقول لك إن ذلك تحت ظل الخلافة الإسلامية لأن عقيدة المصريين آنذاك أن الأمة أمة واحدة، وأن انتهاك حرمة مسلم في الشام أو في العراق أو في الخليج أو في أقصى الدول إن ذلك انتهاك لحرمة المصريين على حد سواء، لم تكن هناك حدود مضروبة ولا مرسومة بين الدول، والمسلمون جميعا أمة واحدة هم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حرص أعداء الإسلام على احتلال الشرق الأوسط والاستفادة من ثرواته الطبيعية وتنحية الإسلام عن الحكم حتى لا يقاوم مشاريعهم الليبرالية والعلمانية دين الله، حرصهم على ذلك إنما يكون بتكريس هذه النزعة الطائفية والحزبية والدولية والوطنية بين بلاد الإسلام. فكل سعي إلى تفريق الأمة سعي في الضلال وفي خلاف القطعي من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، وكل سعي إلى توحيدها وتجميعها سعي في مرضاة الله عز وجل وامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لإقامة أمة واحدة وخلافة راشدة. وهذا هو الواجب الذي لا بد أن يسعى إليه المسلمون وأن يتكلم فيه أهل العلم الآن الذين يتحدثون معنا عن عقيدة أهل السنة وطريقة أهل السنة وفهم أهل السنة. إن من أصول أهل السنة وهم يعرفون ذلك أن تكون الأمة أمة واحدة، إمامها واحد كما أن قبلتها واحدة وكما أن إلهها واحد ورسولها واحد ودينها واحد، فكذلك إمامهم في الأرض إمام واحد وأمتهم واحدة وبلادهم متحدة وإن كان كل يعيش على بعض أقطار أهل الإسلام. ثم إن الله عز وجل قدر برحمته ومنته على غير سابقة تدبير ولا تقدير أن تزور بعض البلاد العربية على رؤسائهم الظلم وعلى طواغيتهم الكفر وأن يخرجوا عليهم في ثورات مجيدة مؤيدة من الله عز وجل. سبب ذلك في سقوط أنظمة عميقة ما كان يظن أحد أن تسقط في هذه الأوقات السريعة وأن يخلفها قوم دينهم الإسلام وشريعتهم شريعة الإسلام ومنهجهم منهج هذه الملة، يعلنون أمام الجميع أن مشروعنا مشروع إسلامي وأننا نريد العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم قد لا يتيسر ذلك في عشية أو ضحاها وقد لا يكون ذلك في زمان قريب، إلا أن ذلك تمكين من الله عز وجل. أجل إن التمكين ليس أن تحكم الشريعة في لحظة تولي رئيس حكم الأمة أو أن يتولى سلطان مسلم حكم البلاد، ليس هذا هو التمكين فحسب، بل التمكين قد ذكره الله عز وجل في سورة يوسف عليه السلام، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض مكن الله لنبيه يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وهل كان يوسف يحكم بشريعة الإسلام أو بشريعة آبائه؟ اسمع قول الله تدين بغير دين الحق. والله تعالى يقول إنه مكن ليوسف في الأرض. بمجرد وصول مسلم يسعى إلى تحكيم الشريعة فإن هذا تمكين للأمة، ولكن الأمور تجري بقدر وبسنن ربانية وتدرج سنه الله عز وجل كونا وشرعا. وها هو عمر بن عبد العزيز الذي اصطلح الناس على تسميته بخامس الخلفاء الراشدين، لا يقدر أن يقوم الناس لا يقدر أن يقيم الدولة على حكم الله مرة واحدة أو دفعة واحدة، ويقول لولده لما أنكر عليه: إذا كنا نحيي كل يوم سنة ونميت كل يوم بدعة فحسبنا هذا من التمكين. وهو كذلك، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك بعض الاختيار حتى لا يفتن الناس، فقال كما ترجمه البخاري رضي رحمه الله باب ترك الإمام بعض الاختيار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا قومك حديث عهد، أي بجاهلية، لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض الأمور التي هي مشروعة لأن واقع الناس لا يسمح بذلك. فما بالك بمن يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء والسلاطين والأمراء، فما بالك بمن يأتي في أعقاب الزمان والأمة تعيش في جاهلية إلا من رحم الله، والناس لا يتصورون تصورات صحيحة عن الإسلام ولا عن شريعته ولا عن نظام حكمه ولا عن آدابه وأخلاقه، بل الناس في تيه وضلال إلا من رحم الله عز وجل وعافى. إنه بمجرد أن يقول رئيس هذه البلاد إنه ساع إلى تحكيم الشريعة وإنه باذل جهده في ذلك، فإن هذا تمكين من الله عز وجل لنا في هذه البلاد. وإنه إذا تكررت هذه الصورة في المجاور من بلاد الإسلام لنا، فستكون حكومات المسلمين جميعها بإذن الله حكومات إسلامية، ليسعى الجميع بعد ذلك إلى إعادة خلافة على منهاج النبوة تعيد لأمة الإسلام عزتها وريادتها، وهو الأمر الذي يخيف أعداء الإسلام. إذا فهمت ذلك فهمت لماذا يرتجف أعداء المسلمين ويرتجف عملاؤهم في دول الخليج وما إليها من وصول الإسلاميين إلى حكم بلاد الإسلام في بلاد الثورات العربية، لأن ملك هؤلاء إلى زوال لا محال قريبا عاجلا غير آجل بإذن الله عز وجل. لكن ذلك يتطلب منا مزيد فقه وبصيرة واستمساك واعتصام بحبل الله عز وجل وإذادة للخلافات بين المسلمين. ذلك أيها الإخوة الكرام أن له لما سقطت الخلافة الإسلامية وكانت نازلة لم يعهدها المسلمون وكانت أعظم مصيبة يمكن أن يبتلى بها المسلمون، وإن كنا الآن لا نشعر بذلك لأننا ولدنا في زمان ليست فيه الخلافة الإسلامية، لكن من قرأ التاريخ عرف قدر هذه المصيبة العظيمة على بلاد الإسلام. وأعداؤنا لا يذكرون ذلك في كتب التاريخ التي تدرس لأطفالنا في المدارس وفي المناهج التعليمية حتى لا يحسوا بالخطر الواقع على أمتهم. لما وقعت هذه النازلة العظيمة قامت بعض التيارات والأحزاب وتكونت من أجل إعادة الخلافة الراشدة مرة أخرى، وكان منها ما سعى إليه الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله والإمام حسن البنا رحمه الله وغيرهما من المجددين والمجاهدين في سبيل الله. وتفرعت أحزاب دعوية أو جهادية أو حركية أو ما إلى ذلك، كلهم يهدفون إلى هدف واحد وهو إقامة الخلافة الراشدة وإعادتها مرة ثانية. ونحن الآن في بلادنا في مرحلة ما بعد الجماعات والتيارات والأحزاب. إذا كانت هذه الأحزاب قد تشكلت من أجل أن تعيد الحكم الشرعي مرة أخرى، فإنه فالعادة بحمد الله عز وجل فكل دعوة إلى تفريق الأمة إلى أحزاب وكيانات مرة ثانية دعوة في غير محلها ومخالفة لشريعة الله، وكل دعوة إلى تأسيس التيار الإسلامي العام والكيان الموحد للأمة الذي يستوعب طاقات الجميع بما فيهم إخوان وسلفيون وجماعة إسلامية وتيارات جهادية وتبليغ ودعوة إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة والأحزاب العاملة، ليعمل الجميع تحت راية واحدة وكيان واحد وتيار عام. كل دعوة إلى ذلك دعوة إلى تحقيق الوحدة التي أمر الله عز وجل بها. وما أحوجنا اليوم إلى فقه وحدة الأمة وتجميعها، وإلى إعلاء النداء بأن يجتمع المسلمون تحت اسم أهل السنة والجماعة، وهو اسم قديم تجمعت تحته أمة الإسلام صوفية وسلفية وأشعرية بل ومعتزلة وما تريدية وأحزاب وفرق وطوائف كانوا جميعا تحت راية أهل السنة والجماعة. بينهم خلافات عقلية، نعم، بينهم نزاعات علمية، نعم، بينهم ردود وأخذ ورد وقيل وقال، وقد يبدع بعضهم بعضا، نعم، لكنهم أمام أعدائهم يد واحدة، لكنهم تحت إمرة السلطان والخليفة شيء واحد وكيان واحد. إن الجيش الذي هزم التتار وهزم الصليبيين لم يكن جيشا قوامه السلفيون، وإنما كان جيشا فيه أخلاط الأمة، سلفيون وأشاعرة وصوفية، بل إن صلاح الدين الأيوبي ذاك الخليفة والإمام المعظم المكرم لم يكن سلفيا بالمعنى الذي اصطلح عليه الناس الآن. إن هذا الفقه وإعادته مرة أخرى كثير بإذن الله عز وجل أن يجمع الأمة تحت كيان واحد وتيار عام بحيث يكونون يدا على من سواهم. وأما أن ينظر كل فريق إلى صاحبه بأنه يريد أن يحتكر السلطة ويريد أن يعمم حزبه على البلاد إلى غير ذلك، فإنه لا يصب إلا في مصلحة أعداء هذه الأمة وأعداء ملة الإسلام. وأنا أعي أن هذه الدعوة ربما قابلت من بعض ضيق العظم، قابلت نفورا واستكبارا، بل ربما قالوا إن هذه بدعة وضلالة وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة وغير ذلك مما قد لا يفقهون معانيه أو لا يعرفون ما وراءه. فإننا لا ندعو إلا إلى كلمة التوحيد، وإنما ندعو إلى توحيد الكلمة مع أمة الإسلام. فلا تقل لي كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، لأني لم أدعك إلى الوحدة مع اليهود والنصارى، بل أدعوك إلى الوحدة مع المسلمين، مع أهل السنة والجماعة، وإن كان بينك وبينهم خلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل من كان يأخذ بالكتاب والسنة والإجماع فإنه من أهل السنة والجماعة، وإن وقع بينهم وبين إخوانه ما وقع من خلافات فإنما ذلك من قبيل خلاف التنوع الذي هو واقع بين الأنبياء. دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، وكذلك أهل السنة والجماعة دينهم الكتاب والسنة والإجماع ويختلفون بعد ذلك. هذا حركي، هذا دعوي، هذا علمي، هذا جهادي إلى غير ذلك من الشرائع التي إن أخذ كل فريق بشريعة منها غير محتقر لجهد الآخر فإنه بذلك خلافه مع إخوانه خلاف تنوع لا خلاف تضاد. وأما البغي والظلم فهو أن يأخذ كل فريق ببعض الدين ويحقر إخوانه لأنهم لم يأخذوا بما أخذ به. قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. انظر، أجرى الله تعالى وأغرى بين النصارى العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن كل طائفة أخذت بعض الحق ونسيت حظا مما ذكرت به وأنكرت على الطائفة الأخرى وقعت العداوة والبغضاء، وكذلك في أمة الإسلام حلوى القذة بالقذة. من عظم شأن الجهاد دون غيره، أو عظم شأن العلم دون غيره، أو عظم شأن السياسة دون غيرها، أو عظم شأن الدعوة دون غيرها، كل حزب بما لديهم فرحون. نسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والمخرج من ذلك أن يتعاون الجميع على البر والتقوى، وأن يقفوا على أرضية مشتركة وقدر مشترك وهو عظيم فيما بينهم، وأن يتعالوا على الخلافات والنعرات، وأن يتحدوا تحت راية واحدة. وقد مهد الله السبيل بأن يكون رئيسنا رئيسا مسلما ساعيا إلى تحكيم الشريعة، منطلقه منطلق أهل السنة والجماعة، ليس متبنيا لبدعة ولا داعيا إليها. فطاعته حتم، والامتثال لأمره فرض لازم أمر الله عز وجل به ورسوله. والوحدة بعد ذلك سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه المؤيد ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة الكرام، إن أعظم أزمة قد تحول بيننا وبين الوصول إلى هذا الذي ندعو إليه وهو أمر قطعي في دين الله، أعظم أزمة أن الأمة لم تتربى على فقه الوحدة والائتلاف، بل تربت على فقه الفرقة والاختلاف. كرس ذلك فيها أعداؤها وعملاؤهم والمغفلون من أهل العلم الذين دعوا إلى ما يدعو إليه أعداء الإسلام. حتى إن الداعية اليوم إلى وحدة الأمة واجتماعها ربما يقال إنه مبتدع، وإنه ضال، وإنه مميع، وإنه لا يتمسك بوصول أهل السنة والجماعة. محن عظيمة. فأعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلمون الآن العلم الشرعي، والأخذ به من مصادره الأصيلة، والترفع عن إذاعات المعاصرين وكياناتهم. فالأمر العتيد محله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتب أئمة الإسلام. الكتاب والسنة والهدى مكانهم، من ابتغى ذلك وجده، ومن أراد أن يأخذ عن الخالفين المخالفين فإنه لا بد أن يرد الأمر إلى ما كان عليه المسلمون من قبل، حتى يقيس الأمور بالصواب المطلق لا بأهواء الناس ونزعاتهم وتوجهاتهم. ففرض على الناس الآن أن يعتنوا بالعلم، وأن يعتنوا بالفقه في دين الله، وأن يعتنوا بالخلاف وأدبه، والتربية الصحيحة على الوحدة، والتزكية، والسلوك، وغير ذلك مما يجمع الكلمة ولا يفرقها. إن من أعظم المحن في هذا الوقت عباد الله أننا نعيش في حرية مطلقة. سيتكلم الليبرالي والعلماني والملحد، وهم يتكلمون من سنوات وسنوات، لكن اليوم أيضا سيتكلم التكفيري، ويتكلم الجهادي، ويتكلم من يكفر أو يتوقف في إسلام الناس، وقد بدأت بوادر ذلك تلوح في الأفق. وهؤلاء لا يمكن أن نتعامل معهم بما كان يتعامل به معهم النظام السابق من اعتقالات أو قتل أو مصادرة أو غير ذلك، وإنما سيعود الأمر مرة أخرى إلى النزال، إلى الجدال بالتي هي أحسن، وإلى الحوار، وإلى إعلاء قيمة مرة أخرى، لأن الشبهات الموجودة عند هؤلاء لا بد أن يجاب عليها، لأن القمع والقتل والسجن والاعتقال لا يحل مشكلة وإنما يعقدها. الإعلام سينفق في هذه الصورة وستشبه التيار الإسلامي كله بفعل طائفة قليلة تريد أن تنتسب إليه، وهؤلاء لا يألوننا خبالا، وأولئك مغفلون يريدون أن يحققوا ما يريدونه ولو على حساب أمة الإسلام. وأهل السنة لا بد أن يتحدوا فيما بينهم وأن ينشروا العلم النافع وأن يجادلوا هؤلاء بالتي هي أحسن، وأن يعيدوا الناس مرة أخرى إلى المساجد يتعلمون العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتفقهون في دين الله، فإن ذلك هو الطريق الوحيد لحل هذه الأزمات الفكرية الطاحنة. ثم التربية على السمع والطاعة لولاة الأمور والصدور عن آرائهم أمر مقرر عند أهل العلم وأهل السنة والجماعة. وقد قلنا مرارا إننا لا نتكلم كلاما استهلاكيا ولا مداهنة علم الله، وإنما نتكلم كلاما ندين الله عز وجل به. إن طاعة رئيس هذه البلاد في غير معصية الله فرض لازم بقطعه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. إن هذا أمر ليس لنا فيه خيار ما دام لم يأمرنا بمنكر أو ينهانا عن معروف، فإن أمرنا بمنكر أو نهانا عن معروف فلا سمع ولا طاعة. ثم إن للإنكار عليه متى وقع في منكر أدبا لا بد أن يسلك. فليست النصيحة لأحد المسلمين كالنصيحة لولي أمر المسلمين، وليست النصيحة للعلماء كالنصيحة للجهال. وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ليس في الإسلام ولا في العقل ولا في التربية أن يخاطب رئيس الدولة بما يخاطب به عامل نظافة مثلا. لقد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا، فإذا أردت أن تنكر منكرا فلا تنكر إلا بمعروف ولا تنكر إلا بأدب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أضف إلى ذلك أنه متى كنا نعلم أن في مسألة ما خلافا بين العلماء واختار ولي الأمر أحد الرأيين فلا يجوز لأحد من المسلمين كائنا من كان أن يجبر الرئيس على اختيار رأي من الآراء المختلفة أو أن ينكر عليه إذا اختار قولا للنظر فيه مجال، وهذا إجماع بين المسلمين. بل أبعد من ذلك أن العلماء يقررون قاعدة وهي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، يعني إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين فاختار الحاكم المسلم وليس الكافر ولا ذا الهوى، بل اختار الحاكم المسلم العدل أحد القولين وكان مجتهدا في اختياره أو مقللا لعلماء ثقات، فإن هذا الاختيار يرفع الخلاف. وما معنى يرفع الخلاف؟ ليس معناه أن الحق يكون في اختياره ولا أن من اختار غير رأيه لا بد أن يتنازل عنه، ولكن معنى ذلك أن القانون الذي يسري على الناس هو ما اختاره ولي الأمر، وأن من أراد أن يخالف فليخالف في خاصة نفسه، لا يؤلف الناس على رئيسهم ولا ينكر عليه. بل وأعم من ذلك قاعدة أخرى أثنى عليها العلماء كما حكاه السيوطي والنووي وغيرهم، أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، أي أنه إذا اختلف العلماء الثقات على قولين أو ثلاثة أو أكثر فاختار كل طائفة قولا من هذه الأقوال لا لاتباع الهوى، فإنه لا إنكار على من اختار قولا من هذه الأقوال. وهذا فقه يجمع الأمة ولا يفرقها، وضيق العقل والجهال ومن لم يتربى على هذا الأدب يضيقون بهذا الكلام ذرعا، لكن هذا دين الله عز وجل. يقول عمر بن عبد العزيز: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا، لأنهم لو اتفقوا لكان من أخذ بغير بقدر من أقوالهم كان قد سبقه إليه قوم من الصالحين. وألف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال له إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد بن حنبل: سميه كتاب السعة، سميه كتاب السعة، لأن الاختلاف سعة بين المسلمين، يأخذ كل بما يجتهد به بما يؤديه إليه اجتهاده أو تقليده، ويعبر المسلمون بعضهم بعضا في ذلك. لا يجوز في مسائل الخلاف الإنكار ولا التشنيع ولا سوء الظن ولا الرمي والاتهام في الدين. وبعض الناس في الأيام المنصرمة يقول إن رئيس الجمهورية سيقترض قرضا ربويا من صندوق النقد الدولي، والهيئة الشرعية اجتمعت وعلى رأسها أكبر رأس في الاقتصاد الإسلامي في مصر بل وفي العالم الإسلامي، الشيخ علي السالوس، ومعه طائفة من أهل العلم وخبراء الاقتصاد، واجتمعوا، وكان في الاجتماع نائب مرشد الإخوان المسلمين المهندس طيبة الشاطر ويتكلم باسم الإخوان المسلمين، وكان في القوم طائفة تريد أن تنكر هذا المنكر في ظنها. فلما اجتمعنا وسمعنا وأنصتنا ووقفنا على الحقائق، خرج بيان بأن الربا كبيرة ومنبقة من أعظم الموبقات، قليله وكثيره حرام، هذا قدر متفق عليه، وحتى رئيس الجمهورية يقر بذلك. وفرق بين رئيس يعتقد حرمة الربا وبين رئيس لا يعترف بالإسلام ولا بالشريعة ولا بتحريم الربا أصلا. ثم بعد ذلك قال البيان: معلوم أنه قد أجمع المسلمون على أنه لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وهذا أمر مقرر في الفقه عبر مئات السنين. بل قال سفيان الثوري رحمه الله: إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة، وأما التشديد فيحسنه كل أحد. إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة، ليس من متلاعب ولا مميع، أن تسمع بالرخصة من ثقة، وأما التشديد فيحسنه كل أحد. كل أحد يقول حرام ولا يجوز وكبير، وهذا مبتدع وهذا ضال، سهل أن نقول ذلك. وأما العمل بالرخصة في موضعها وإعمال القواعد الشرعية والمقاصدية فإن ذلك لا يحسنه إلا الموفقون من عباد الله. وقالوا إن مرد الضرورة إن الربا وإن كان من أعظم الموبقات إلا أنه قد يباح عند الضرورة القصوى وعند انعدام البدائل، وعلى ولي الأمر أن يسعى في توفير البدائل المناسبة، فإن عجز ورأى أنه في موضع ضرورة بما يحدده أهل العلم بالشريعة وأهل العلم بالاقتصاد فالضرورة تقدر بقدرها، وحينئذ فقد قال الله عز وجل في الميتة المحرمة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا قال العلماء الشرعيون والاقتصاديون، لا ينفرد الاقتصاديون بالنظر في ذلك، بل قال الاقتصاديون والشرعيون: إننا في موضع ضرورة تبيح الاقتراض الربوي، فإن لولي الأمر أن يقترض ويكون ذلك موافقا لشريعة الله. لن يعجب ذلك بعض المتشددين، لن يعجب ذلك بعض المتشددين، نعم، ولن يعجب ذلك الإعلاميين الخبثاء القائلين: قد كنتم تحرمون الربا لما كان النظام مبارك يأخذ به، وأنتم الآن لما صرتم في السلطة تبيحون وتبررون. دعك من هؤلاء، فإن الجدال والشقاق والحماقة لا نهاية لها، وإنما نحن نتكلم على قواعد شرعية. هل قلنا إن الربا حلال؟ هل قلنا إن فوائد البنوك حلال؟ نحن نعتقد اعتقادا جازما أن فوائد البنوك هي الربا المحرم، وأنه لا يجوز لأحد أن يقترض قرضا ربويا مطلقا إلا في حالات الضرورة القصوى، يحدد ذلك العلماء وليس مسائل لا يجوز أن يخوض فيها عوام الناس، ولا يجوز أن يخوض فيها صغار طلبة العلم، وإنما يخوض فيها العلماء إذا اجتمعت كلمتهم على شيء كان الحق فيه، وإلا كان في الأمر سعة. متى اختلفوا؟ ولو فرض أن علماء قالوا لا يجوز وآخرين من الثقات قالوا يجوز، فلولي الأمر أن يأخذ بأحد القولين وليس لأحد أن ينكر عليه في ذلك. هذه قواعدنا وأصولنا ومنهج أهل السنة والجماعة. علمه من علمه وجهله من جهله، أباه من أباه وقبله من قبله، هذا الحق الذي ندين الله عز وجل به. فمن شاق بعد ذلك وأبى واستكبر فالله حسيبه، ولنا معه موقف بين يدي الله عز وجل ليسأل كل منا عما كان يعمل، ولتسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ألا تتقوا الله رحمكم الله، وتفقهوا في دينكم، واصدروا عن آراء علمائكم، واسعوا إلى جمع كلمتكم، فإن في ذلك النجاح والفلاح. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال سبحانه قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم، واجعلنا ممن تبعهم بإحسان وممن رضيت عنهم ورضوا عنك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة توقن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشى حق خشيتك. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم أيده بتأييدك، اللهم أيده بتأييدك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد رئاستنا وأراد أمننا وديننا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في سوريا والعراق وأفغانستان وبرما. اللهم إنا نسألك أن تنصرهم وتنصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم فرج كربهم واكشف ضرهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم عليك بالعدالة الإسلام وأعوانهم. اللهم عليك باليهود وأعوانهم. اللهم عليك باليهود وأعوانهم. اللهم أنزل على بشار الأسد وعلى أعداء الملة والدين بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اشدد وطأتك على بشار وعلى من عاونه واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. اللهم فرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الفقه في الدين والثبات عليه والعلم النافع والعمل الصالح، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.